يحرق بطاطا ولا عمري ولا يوم حصري على موقع مهرجانات.com. اتخصم في مين يا عمنا؟ اخوات معانا ربنا، ما في حد يا ابني همنا، بشوات ومين كان قدنا، فرسان وعمرنا يوم ما نخيب وصعب يطلع منا لعب على اي وضع واي حال، ضربتنا جامدة تهد تسيب، عايش برجولة انا المحبوب واسم اصبح حرام يقولوا جدع والدنيا مش حلاني، ما بشوفش حتى انا قدامي، سبت نفسي بالافعال ربي ربي لخصامي، وبعد طول الانتظار عندنا فرحة زمالة من نار، سيد شريف انت احلى قريب، اشرف طريق يا بابيك فرحة، كله بيطير وعامل انا اجسام قلوبها من ورا، كل اللي جمعايا في جولة سقطوا مين معايا فارق، وضبط وعمري ما باجي بجد، ثابت وصعب في يوم اتغى على عرض هلا وجوه الحال، مش سيد انا بالبريمو، حضوري بيسر للجدل، اسحب سلاح اخد عدل، عربك فوق يا بطل، انا ازاي على ديمو، مرشد عويل وبيتعلم حط الاصيل خلف القدرة، التليفون عزه بطايا شغل يسلم في الجدار، ومهما اخويا غاب عني اللي قربه هفضل مستني، بحضر تخرسي هفعل وانت المفعول فيه، طب يلا اسحبي واخلصي، هفضل بلاستيك تتضر حبة اسامي بتتزدر، هلع ولع عاملين فرسان حادس ومش شايف ضرر، قدامكم انا دايما فرحان، فين رايتي بس الحزن يبان، من كل الناس بقيت بتخان، مش لاقي حد جدع وقاسي، جوايا حريق وبتقطع، عيوني تنزف والدم حتى بنام، هو من صغري بدوق الموت، طول عمري ورا يوم بيمر، حمل وهموم كتير بالكار، على كتافي وانا مضطر، هارو الوحدة دي بتنور، وحياتي بدول انا احلوت، وبستغرب من فينا صار، ويمكن عقلي انا مفوت، قلبي بحب كتاب، حبك ده كان اكبر دواء، عقلي من الفكر اتكوى، بس النصيب عمل اللي انا بعشقها لسه بحبها، والحب صعب انت حد تكلمها يقول لها، وطمنوني عاملها فاكراني والله خلاص نسيتي، على عيني لو هتفرقيني، انا جاي اقول وحشتيني، من بعدك مش عارف اعيش، بنام واقوم على كل صور، بفتح في شتنا ورا هزار، بعدك حياتي بقت ضلمة، طويل غير ازاي ما تجيش، المسا جاي لاحلى سيد شريف يا محترم، ابو الرجولة هو الرئيس، سيد شريف رابع هارو، اشرف طريق يا كينج باس، اشرف طريق هو الزعيم، انت الرجولة والباقي كاس، في المنشية اجدع زميل، خاطف انظاركو في حضوري، والجاي على ايدي دوام، جاية الرسالة من ياسر السوري، السوري يا ابن انزهراجة، هتخصموا زمالة هتعاني، الحارة يا بتتشرف يساوي مليونية، خصمتوا نفتح لك دبور، ارمونا تحم معطية، المنشية جهت الاصول، بحري ولا ده للقصدي، المسا جاي لاجدع الشهر، وقلنا هو ده مامي، عمره ما خاف ولا من حد، عندنا فرحة عالمية، هتولع وتهد الدنيا، احمى عطف فرحته منتظر، شارع البحرية الرجولية، حمو عماد مثال الغالي، هو في الأباري هتخصم وتسكن هنا، الاحترام هنا الباري، ناصر الماجيك باب الجهة، رجولته لا يعلى عليها، السمعات الفارس اللبان، أقصى مكسر عينيها، اللبان زعلان عليك، وحشني يا عمي مش ناسيك، يحيى البيضة ساكن في لبنى، لما انفجرك بدعى نلي، رجولة الناس حبوني، ومعروف إنك دعوانا، المسا جاي نجم الموال قد كرموس في الدوسيه حسن السوري كتب الكلام موقع مهرجانات.com